أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثاني في أحكام الصيد. الصيد هو الحيوان الممتنع الذي يمتنع على الصياد فيكون ممتنعا فيسمى صيدا، وقيل يشترط أن يكون حلالا، يشترط أن يكون حلالا، والنظر فيه يستدعي فصولا، أي النظر في الصيد يستدعي فصولا. الأول في أقسامه، الصيد قسمان، فالأول ما لا يتعلق به كفارة، وعندما يقول المصنف ما لا يتعلق به كفارة يقول صاحب المسالك المراد هنا جواز صيده، المستلزم لنفي الكفارة فيه، أي باصطياده لا يستلزم الكفارة، كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء، ومثله الدجاج الحبشي، وكذا النعم ولو توحشت، ولو توحشت. ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة. السباع الماشية معروفة كالنمر كالأسد كال. ها؟ لا. أو طائرة كالناس كالبازي، سباع الطير يعني. قال إلا الأسد، لكن يبدو أن الأسد مستثنى. إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف، يعني الاستثناء بسبب رواية، وهذه الرواية بحق الواقع ضعيفة، بل أخبار الكثيرة دالة بظاهرها على جواز قتل السباع وعدم الكفارة بقتلها. وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وأنسي، وأنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا. ايه يعني هذا يصدق عليه مثلا انه يميل لهذا الحيوان، او انه يميل لهذا الحيوان، فيراعى فيه اطلاق الاسم عليه. ولا بأس بقتل الافعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدأ. الحدأ من الطير يعني. والغرائب رميا، والغرائب جمع غراب. ولا بأس بقتل البرغوث، وفي الزنبور تردد، هل يجوز قتله ام لا يجوز، يتردد المصنف في ذلك. والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام. ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجها من مكة على روايتين، من الطير طبعا القماري والدباسي من الطيور، ولا يجوز قتلها ولا اكلها. هذا ما لا يتعلق به كفارة في صيده. الثاني ما يتعلق به الكفارة، ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان قسمان، يعني الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم، وأقسامه خمسة. الأول النعامة، وفي قتلها بدنة. النعامة تشبه الجمل، تشبه الجمل من حيث الوجه ومن حيث الرجلين تحت. جمل يكون عليه حق. ايه تقول. قال وفي قتلها بدنة لأنها مماثل. ومع العجز تقوم البدنة كقيمتها، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن 60، بس فقط 60. ولو عجز صام عن كل مدين يومان، ولو عجز صام 18 يوما. صار واضح. وفي فراخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، والاخرى من صغار الابل وهو الاشباه. هذا القسم الاول. الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية، ومع العجز يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد على 30. ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما، وإن عجز صام 9 أيام. إذا عجز فيصوم كم يوم؟ 9. هذا مع العجز. الثالث في قتل الظبي شاة، في قتل الظبي شاة، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن 10. فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام 3 أيام. مباشرة ننتقل إلى 3 أيام. إيه. وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل فيه ما في الضبي، والأبدال في الأقسام 3 على التخير، وقيل على الترتيب وهو الأظهار. الرابع في كسر بيض النعام، إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل لكل واحدة واحد. يعني مراد أن في كل بيضة واحد من صغار الإبل ذكرا أو أنثى، هذا طبعا لبعض الأخبار. وقيل وقبل التحرك، يعني وإذا كان قبل التحرك، قبل تحرك الفرخ في بيضته، إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، ومع العجز عن كل بيضة شات، ومع العجز إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. يعني في النهاية مع تحقق العجز عن الخصال السابقة ينتقل إلى صوم 3 أيام. من إرسال فقولة الإبل في ناقم ها؟ من إرسال فقولة الإبل في ناقم. إيه؟ يعني ال ال التلقيح يكون بينها، ارسالها من اجل التلقيح، من اجل تلقيح الاناث. كسر مثلا 4 بيضات يكون 4 من ذكور الابل تلقح 4 من اناث الابل، وما نتج يكون هديا. سوي روح شعر وكسر بيضتين. الخامس في كسر بيض القطا والقرج، نوع من الحمام القطا، لو ترك القطا لغفى ونام بالفتح القطا. اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل عن البيضة مخاض من الغنم، وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام. صار واضح؟ الثاني ما لا بدل له على الخصوص، وهو 5 أقسام. الأول الحمام، وهو اسم لكل طائر يحدر ويعب الماء، تقول هدير الحمام، فالطائر الذي يحدر ويعب الماء فهو من الحمام. شايف الحمام شلون تشرب الماء؟ نزل نقار الشكل تطع الشكل تشرب تطرد تطرد الشكل. هذا هو العب الماء. وقيل كل مطوق، يعني ما عليه طوق حول رقبته. شايفين الحمام اللي عليها طوق ولهم اسماء مختلفة. وفي قتلها شاة على المحرم، وعلى المحل في الحرم درهم، وفي فرخها للمحرم حمل، وللمحل في الحرم نصف درهم. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران، الشاة والدرهم، الأول لكونه محرما والثاني لكونه في الحرم. وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع، ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه. شو بحلف يقطون حق الحمام مع الحرم؟ الثاني القطا والحجل والدراج. في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطن ورعى. الثالث القنفذ والضب واليربوع. في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي. الرابع العصفور والقبرة والصعوة. في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام. الخامس الجرادة والقملة وغيرهما. في قتل الجرادة تمرة اليد، تمرة والأظهر كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده. اي قبل لا تشيلها خلها على راحتها خلتها اذا شلتها وقطيتها تفل من طعم. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة شات معنى دم شات يعني شات. وان لم يمكنه التحرز من قتله بان كان على طريقه فلا اثم ولا كفارة. هذا يصير كثير احيانا الانسان يتفاجأ بسرب من الجراد اذا ما يقدر يتحرز بعد اللي يموت يموت هو من غير قصد يعني ليس عليه شيء. شوف ان لم يمكنه التحرز من قتله بان كان على طريقه فلا اثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة وهو تحكم. والمراد من قوله تحكم قول بلا دليل قول بلا دليل يعني. فروع خمسة. الأول إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ولو فداه بمثله جاز يعني بأعور مثله أو بمكسور مثله. ويفلي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحواط إذا كان ذكر ذكر أنثى أنثى لكن بالإمكان أن يكون ذكر مع أنثى أو أنثى مع ذكر. الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج لأن الواجب العين فإذا تعذرت وقع الأداء انتقل فإذا تعذرت وقت الأداء انتقل إلى قيمتها حينئذ انتقل إلى القيمة. وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنه مجرد جناية تلزمه القيمة. الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا يعني شوف قيمة الماخض كم لأن تعذر عليه إيجار ماخض فيشوف كم قيمة الماخض يرفع القيمة. الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم مات الأم والجنين مات فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة السلام ورحمة الله عليك والصغير بصغيرة خير الله حياك الله جزاك الله خير شكرا. ولو عاش لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن إرشه ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقى جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا صار واضح. الخامس إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن. الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسبب. أما المباشرة فنقول قتل الصيد موجب لفديته قتل الصيد نعم موجب لفديته فإن أكله لزمه فداء آخر وقيل اي نعم لان اكله وحرام على اكله لان ميت وقيل يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما اكل وهو الواجب للاخبار الكثيرة يعني هو الواجب في الصحة او في الفتوى يعني هو في هذا للاخبار الكثيرة الدالة على ان الاكثر للفداء كالقتل ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن إرشه. إيه؟ وقيل ربع قيمته، وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا. وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، لو كسر قرني الغزال نصف قيمة الغزال، شوفون كم قيمة الغزال يدفع النصف. وفي كل واحد ربع، وفي عينيه كمال قيمته، كمال قيمته يعني لا لا كمال قيمته يعني قيمته قيمته كاملة. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف، رواية ضعيفة يعني. ولو اشتركا جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا. سواضح. ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم، أخذ الطير من رجوله الشكل ضرب على الأرض فمات الطير. فكرة إجرام كيف يعني؟ مثل الأول يأخذون العصفور من رجوله تجوله الشكل ضربونه بقرون. شايف يا زنادية سمونا زنادية سمونا دائرة أسمع أصفور مسكين بس ما يرضى عليك رجدنا. ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغار. إيه؟ وقيمة للحرم وأخرى لاستصغار. صاحب المسالك يروي رواية عن إمام صادق عليه السلام في محرم اصطاد طيرا فضرب به الأرض فقتله، قال عليه ثلاث قيم: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه. ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن. ولو رمى الصيد وهو محلون، هو الآن مو موجود بس أول كان موجود كثرة، الآن مو موجود شيء الآن. ولو رمى الصيد، ولهذا الأول فعلا ابتلاء، الحمام موجود فعلا ابتلاء في الزمن القديم اللي يروح يحج فعلا ابتلاء، سباع وغير سباع، وحوش وغير وحوش، غزلان وغير غزلان، بر بر أقفر عرفاته منه حتى في مكة بعد. ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه، لم يضمن. وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل أو القنز يقول وهو محل ثم أحرم فقتله، أيضا ماذا؟ نعم لم يضمن، لم يضمن. الموجب الثاني الياد، ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله. عند قفاص حط فيه حمام عنده، فلما أن أحرم نقول أحرم عليه الصيد، يجب أن يطلق سراحه، خلاص يفتح خليه يطلع، حرام عليه حبسه. فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه، وراح الحاج عنده حمام في البيت أثناء ما هو محرم يتصل بزوجته يقول لي خلاص اتقي الحمام لأنه يحرم عليه الصيد، لا، إنما نراد منه إذا كان معه، إذا كان معه. ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء، اللي صايد ولا شنو الذابح. ولو كان في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة، ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة، ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففساد ضمنه، فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه، ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل لأن ميتة، ولا كذا لو صاده وذبحه محل، فالمحل يجوز له أكله لكن بالنسبة إلى المحرم لا. الموجب الثالث السبب، ولا كذا لو صاده وذبحه محل، شوف لو صاده محل وذبحه محل لا يحرم على المحرم أكله. أمانة. الموجب الثالث السبب، وهو يشتمل على مسائل. الأولى، من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. لا تبحث آخر. وقيل يستقر الضمان بنفس الإطلاق، بنفس الإطلاق عفوا بنفس الإغلاق لظاهر الرواية، والأول أشبه. الثانية، قيل إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة. أنت محرم وإيش لك؟ أو حتى أنت محل وأي حمام جيت نفرهم في الشكل؟ إذا رجعوا ما عليك شيء، وإذا ما رجعوا هني مشكلة. قال فإن عاد فعليه شاة واحدة، شوف شلون، فإن عاد الحمام فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة. على كيف وش له الحمام قاعد يأكل وش له هالشيء من هذا؟ إيه. الثالثة، عجل شلون، حكمة الحج حكمة صبر. إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته. الرابعة، إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد. إيه فداء واحد، وإذا لا كانوا قاصدين عن كل واحد فداء. الخامسة، إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف. السادسة، السائق يضمن ما تجنيه دابته. عندنا القائد وعندنا السائق وعندنا الراكب، وش الفرق؟ القائد يكون في المقدمة ياخذ زمام الفرس مثلا او الناقة يمشي قدام، الراكب لا على يسمون، السائق اللي في الخلف يحث الناقة او الحصان على الحركة، السائق يسمونه. السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب اذا وقف بها، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. السابعة، إذا أمسك صيدا له طفل يعاطف يعني إنسان، لا يعبر عنها صغير، له صغير. فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرام. الثامنة، إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله، عنده كلب للصيد أغراه وهو محرم على صيد فقتله ضمن، سواء كان في الحل أو الحرام، لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرام يتضاعف عليه. التاسعة، لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمن. العاشرة، لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن. تركه يولي. الحادية عشرة، من دل على صيد فقتل ضمن. دل على صيد فقتل ذلك الصيد ضمن، فيكون ضامن لهذا الصيد الذي قتل. الفصل الثالث في صيد الحرم، يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.